إذا عوج الموارد مستقيم. فالصراط هو الطريق الواضح البين الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج، وكذلك المستقيم، فالمستقيم صفة للصراط، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. فأصل الاستقامة في اللغة الاستواء والاعتدال. الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم، هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم. وقد اختلفت عبارات السلف في معنى الصراط. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصراط كتاب الله جل وعلا، الصراط المستقيم كتاب الله جل وعلا. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا: الصراط المستقيم الإسلام. قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره، هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقلت: لكن أشمل وأجمل وأجمع تفسير للصراط المستقيم هو تفسير رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وفوق الصراط داع يقول: إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور ناداه هذا الداعي فوق الصراط وقال: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، أي إنك إن تفتحه تدخله. قال صلى الله عليه وسلم في تفسيره لهذا المثل، قال: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا هو معنى الصراط. أما اهدنا الصراط المستقيم، انتبه معي جيدا أيها الحبيب الكريم، اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا وألهمنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق الواضح، إلى دين الله الذي لا يقبل غيره، إلى الإسلام. هذا هو المعنى الأول، اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا وألهمنا وأرشدنا إلى الطريق الواضح البين، إلى طريق الإسلام، إلى دينك الذي لا تقبل دينا غيره. ومن معانيها أيضا اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم، هذا معنى آخر، أي ثبتنا على الصراط المستقيم، أي ثبتنا على طريق الإسلام. ومن معانيها أيضا الأمر لا يسلم، فأنت تحتاج على الصراط حتى ولو هديت إليه إلى تثبيت. خلي بالك، لأن هذا ملتبس على كثير من الناس، فالبعض يتصور أن المؤمن مهدي إلى الصراط المستقيم خلاص، فلماذا يدعو الله جل وعلا في كل ركعة ويقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فأنت إن هديت إلى الصراط المستقيم أنت مفتقر إلى الله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياتك، ومع كل نفس من أنفاسك مفتقر إلى تثبيت الله لك على الصراط المستقيم. خلي بال حضرتك، يبقى من معانيها اهدنا الصراط المستقيم، أي ألهمنا ووفقنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، أي إلى دينك الذي لا تقبل دينا غيره، أي إلى الإسلام. ومن معانيها أيضا اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الإسلام، ثبتنا على الدين. لماذا؟ لأن السالك لطريق الله المستقيم في حاجة إلى تثبيت. أولم تقرأ قول الله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هو هداهم سبحانه وتعالى، لكن هذا المهتدي يحتاج إلى تثبيت له من الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأنت الآن على حال، وقد تكون في الصباح على حال. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الحق الذي يرضيه. فكم من الناس قد يتعرض لشبهة فيفتن، قد يتعرض لشبهة فيفتن، قد تعرض عليه كلمة فيفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينقلب من الحب إلى البغض، ومن الحق إلى الباطل، ومن الهدى إلى الضلال، ومن الخير إلى الشر، ومن حسن الظن بأهل الفضل إلى سوء الظن بأهل الفضل، لأن في قلبه مرضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن عرضت عليه الشبهة تشربها قلبه، إن عرضت عليه الشهوة افتتن بها قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فمن هداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم في حاجة إلى تثبيت. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم بعد المعنى الأول، أي ثبتنا على الصراط المستقيم، على طريق الإسلام، على طريق الحق، على طريق الهداية، على طريق هداية التوفيق. فأنت تحتاج إلى تثبيت. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. فالقلوب تتصرف، القلوب تتقلب، القلوب تفتن. إذا عرضت الفتن فاعلم بأنها تعرض على القلوب، لأن كثيرا من أحبابنا يتصور أن الفتن تعرض على الأبصار فحسب أو على الأسماع فحسب. اعلم أن الفتن تعرض على القلوب ابتداء، كما في حديث مسلم الذي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، اللهم نجنا من الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم ارزقنا هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها فتن الشبهات والشهوات ما دامت السماوات والأرض، يا رب الأرض والسماوات. الله أكبر، تدبر معي. يبقى إذن اهدنا، أي خلي بالك ألهمنا ووفقنا وأرشدنا. ما دي هداية التوفيق، انت نسيت ولا إيه؟ مش أنا قلت لحضرتك هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب؟ ما هو ده هداية التوفيق، هي جعل الهدى في القلب، وهو ما يسميه البعض كما قال شيخ الإسلام بالإلهام والإرشاد، وهو ما يلقى في الروع أي في القلب من الهدى. يبقى ألهمنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، هذا معنى. المعنى الثاني اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط المستقيم، على دين الإسلام، على الدين الذي لا تقبل غيره، على طريق الحق والهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن معانيها أيضا اهدنا الصراط المستقيم، أي زدنا هدى. الله، إضافة ثالثة جديدة جميلة، أي زدنا هدى. نعم، أنت على الصراط تحتاج إلى زيادة في الهدى، تحتاج إلى زيادة. أولم تقرأ قول الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى؟ اللهم اهدنا وزدنا هدى وثبتنا على طريق الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى وفقنا إلى طريق الهداية، ثبتنا على طريق الهداية، زدنا هدى على طريق الهداية. هذا معنى ثالث من أرق معاني اهدنا الصراط المستقيم. ومن معانيها أيضا اهدنا الصراط المستقيم، أي خلي بالك دلنا على الحق في مستقبل عمرنا كما دللتنا عليه ووفقتنا إليه فيما مضى من أعمالنا. استمرار، الله أكبر. يبقى احنا في حاجة إلى، خلي بالك من الأربع محاور دول، يبقى احنا في حاجة إلى هداية، وفي حاجة إلى تثبيت على طريق الهداية، وفي حاجة إلى زيادة في الهداية، وفي حاجة إلى استمرار على طريق الهداية. ما هو ممكن إنسان يهتدي إلى الطريق ويثبت لمدة معينة وتزيد هدايته في مرحلة من المراحل، وبعد مدة ينتكس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينقص على عقبيه، بل ربما يرتد عن دين الله ابتداءه. ولا تستكثر هذا، فربما يرتد وهو في حضرة رسول الله، أي وهو يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك من آمن برسول الله، آمن به ورآه بعينيه، نعم، ومشى معه على هذا الطريق وارتد، ارتد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونكص على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى أنت محتاج هداية وتثبيت على طريق الهداية، وزيادة في الهداية، واستمرار على طريق الهداية حتى لا تنتكس ولا ترتد على عقبيك. وقفت على هذه المحاور الأربعة، وهي في غاية الأهمية والجلال والجمال. خلي بالك، يبقى من معانيها أيضا دلنا على الحق في مستقبل عمرنا كما دللتنا على الحق ووفقتنا إليه فيما مضى من أعمالنا. والسعيد الموفق هو الذي يسأل الله تبارك وتعالى، وربنا جل وعلا، خلي بالك، وربنا جل وعلا هو الكريم الذي يعلمنا الطلب ليجود على كل بما طلب. لا لا لا، تاني بالراحة كده، بقول والسعيد الموفق هو الذي يسأل الله الهداية والثبات والزيادة والاستمرار، وربنا جل وعلا هو الكريم سبحانه وتعالى الذي قال، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الذي قال عنه أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أقول السعيد الموفق هو الذي وفقه الله جل وعلا وسأل الله الهداية والثبات والزيادة والاستمرار على الصراط المستقيم حتى يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. وربك جل وعلا هو الكريم الذي يعلمنا الطلب ليجود على كل بما طلب. لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلبة. الله أكبر. لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلبة. فالله جل وعلا يغضب إن لم نسأله. نعم، الله جل وعلا يغضب علينا إن تركنا سؤاله. وإن سألت بني آدم أو بني آدم يغضب ويضجر إن سألته وأعطاك مرة أعرض عنك بعد ذلك أكثر من مرة. لكن ربك جل وعلا الذي لا تنفد خزائنه سبحانه يغضب إن تركنا سؤاله وإن أعرضنا عنه. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، يروي كل من يرد. لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلبة. فالله جل وعلا يعلمنا كيف نسأله، يعلمنا كيف نطلب منه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله، هو ده الصراط المستقيم. عاوزك تعيش مع المعاني. حضرتك بتقرأ الآيات دي كل ركعة، وهذا أشمل وأكمل دعاء في القرآن كله، بل هو الدعاء الذي فرضه الله جل وعلا، دعاء مفروض عليك في كل صلاة. لا تصح صلاتك سواء كانت فريضة أو نافلة إلا بهذا، إلا بقراءة الفاتحة، إلا بهذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم. عاوزك تعيش من الليلة المعنى، معنى الجميل الكريم الذي قد لا يستوعب كثير منا معناه وجلاله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط بدل، كلمة صراط الثانية بدل من كلمة الصراط الأولى، أو من كلمة اهدنا الصراط المستقيم صراط. صراط الثانية بدل من كلمة الصراط الأولى، وهو ما يسميه علماء اللغة بدل الكل من الكل، وهو ما يسميه ابن مالك وهو من علماء اللغة البدل الموافق أو المطابق. البدل الموافق أو المطابق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله الله، من المنعم عليهم؟ خلي بالك عشان تعرف انت مع مين. من الذي أنعم الله عليهم؟ اختلف علماؤنا في المنعم عليهم. فمن أهل العلم من قال هم المؤمنون مطلقة، صراط الذين أنعمت عليهم من المؤمنين مطلقا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة من الأمم، من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. جميل. ومن أهل العلم من قال الذين أنعم الله عليهم هم الملائكة، ومن أهل العلم من قال هم الأنبياء، ومن أهل العلم من قال هم أصحاب موسى وعيسى من الموحدين، ومن أهل العلم من قال هم أصحاب سيد المرسلين، ومن أهل العلم من قال المنعم عليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والحق أقول بأن المنعم عليهم هم هؤلاء جميعا. لا تعارض بين هذه الأقوال كلها. نعم، هم الملائكة، هم الأنبياء، هم الصديقون، هم الشهداء، هم الصالحون، هم المؤمنون، هم الموحدون من أتباع الرسل جميعا والأنبياء. هم الصحابة، وعلى رأس هؤلاء المنعم عليهم إمامهم الأعظم الأكرم نبيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في آية جامعة في سورة النساء، فقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الله، خلاص، مش احنا اتفقنا ان منهجنا في التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، او تفسير القرآن بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، او تفسير القرآن باقوال السلف الكرام؟ هذا هو المنهج الذي ندين به لربنا سبحانه وتعالى. اسمع لقول الله في آية جامعة جمعت من أنعم الله عليهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا الله، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين. الله الله الله، خلي بال حضرتك، الآية دي لها سبب نزول رقيق قوي. الآية الكريمة دي لها سبب نزول أرى من الجفاء ألا أذكره الآن، مع أننا سنتعرض له بالتفصيل بإذن الله تعالى في شرحنا لصورة النساء وتفسيرنا إن قدر الله لنا الحياة واللقاء والبقاء. لكن من الجفاء ألا أذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة النساء. روى الإمام الضياء المقدسي والإمام الطبراني وغيرهما بسند حسن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح باستثناء عبد الله ابن عمران الغامدي وهو ثقة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: اسمع، والله خلي بالك عشان تعرف الفرق الكبير بيننا وبين هؤلاء السادة وبين هؤلاء الأطهار المحبين الأخيار، فرق كبير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه ثوبان مولى رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، إني لأحبك وأنت أحب إلي من نفسي وولدي، اللهم اجعلنا من الصادقين في محبة سيد النبيين، والذي نفسي بيده، إني لأحبك ولأنت أحب إلي من نفسي وولدي، اسمع، وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. حضرتك مستوعب المعنى ده؟ حضرتك مستوعب أنه في ساعتين ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر مثلا، وعاد إلى زوجته وإلى بيته وإلى أولاده، وفي هذا الوقت لا ينسى حبيب قلبه، لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتذكر الحبيب فلا يصبر، ما يقدرش يستنى لحد ما يدخل وقت صلاة العصر، وإنما يخرج من بيته من أجل أن يكحل عينيه مرة أخرى، وأن يسعد قلبه، وأن يريح نفسه، وأن يشرح صدره بالنظر إلى وجه حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عاوز حضرتك تعيش المعنى ده، لأن احنا عايشين في عصر ماديات شديد قست فيه القلوب وجفت فيه العيون وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الحب والخوف من علام الغيوب. صحابي مش قادر يستنى لما يدخل وقت الصلاة الثانية ليكحل عينيه مرة أخرى بحبيب قلبه المصطفى، لا، يطلع يخرج يدور على النبي، عاوز يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، شايف الحب؟ شايف الفرق الكبير بيننا وبينهم؟ قول لك احنا بنحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم نتخلق بأخلاقه ولم نمتثل أمره ولم نجتنب نهيه ولم نقف عند حدوده ولم نتأدب بأدبه ولم نطلع على سيرته ولم نحول حياة منهجه إلى واقع عملي في حياتنا. فين الحب؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. أعجبني كثيرا قول أخت فاضلة حين كنا نتحدث عن نصرة رسول الله، قالت على شاشة قناة الرحمة، قالت عاهدت الله أن أنصر رسول الله بارتدائي للحجاب. جميل، هذا هو الحب، هذه نصرة عملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش تبقى لابس دبلة ذهب وأقول لك النبي حرم الذهب على الرجال، تقول لي أيوة من عارف، وتثبت الخاتم من الذهب أو الدبلة الذهب وتقول لي ما القضية قضية قلوب، ما الحب في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أخي ترجم هذا الحب إلى قول وإلى فعل وإلى حال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. موضوع تاني، لكن انظر إلى الصحابة، بيقول له أنا بكون في البيت بتذكر أتذكرك، ما أقدرش أصبر، ما أقدرش أستنى، لازم أطلع أدور عليك عشان أشوفك، ما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. طيب إيه الموضوع؟ إيه الجديد في الأمر؟ قال وإني تذكرت اليوم موتي وموتك يا رسول الله. وعلمت أنك إذا دخلت الجنة وفعت مع النبيين، وأخشى إن دخلت الجنة ألا أراك. هو في الجنة لكنه لا يتصور كيف يكون نعيمه في الجنة بدون رؤية حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. كيف أنعم حتى وإن كنت في الجنة دون أن أرى حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. ومن قرت عينه بالرسول قرت عينه بالملك الجليل سبحانه وتعالى. نعم سيسعد بالحسنى وزيادة، سيسعد بالحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. قل ولكني تذكرت اليوم موتي وموتك، وعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. النبي له منزلة خاصة به، منزلة لوحده لا يشاركه فيها أحد ولو كان نبيا من الأنبياء، إنها الوسيلة. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، إلا لعبد. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. الله، فبقول له أنا خايف أدخل الجنة ما شوفكش. سكت الحبيب مفيش جواب. لكن الله جل وعلا يسمع ويرى، نعم يسمع ويرى، ويعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق من الدعي، يعلم صاحب القلب الطاهر من أصحاب القلوب المريضة العفنة. التي ربما تتغنى بكلمات كذابة دجالة لا قدم لها ولا ساق من الصدق والإخلاص. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، خلي بالك، وكفى بالله عليما. عليما، وكفى بالله عليما. فالله وحده الذي يعلم الصادق من الكاذب، والذي يعلم الدعية الكذاب والصادق الأواب. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. من الصادق في أن يحشر بالفعل مع حبيبه؟ وذلك روى البخاري ومسلم حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، ونحن جميعا نشهد الله أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هل عرفت من أنعم الله عليهم؟ اللهم اجمعني وإياكم جميعا مع المنعم عليهم. والسؤال الآن: بماذا أنعم الله عليهم؟ بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن أعظم نعمة امتن بها عليهم هي نعمة الهداية، هي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، إلى الدين الحق، إلى الإسلام الذي هو الدين عند الله، الذي هو الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، ما أنزل الله دينا آخر، ما أنزل الله دينا آخر. اختلفت الشرائع، نعم، على العين والرأس، وقد نقول تعددت الأديان إذا اتفقنا على أن نطلق لفظ الدين على الشريعة، وهذا وارد. أما أن تتصور أن الله أنزل أديانا بالمعنى المعروف القريب فلا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولطالما أكدت أن الله جل وعلا ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، فدين نوح هو الإسلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، ودين يعقوب هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين يوسف هو الإسلام، ودين سليمان هو الإسلام، ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، وعلى رأسها نعمة الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فخلي بالك بقى من اللي هقوله لحضرتك ده. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا تستوحش قلة السالكين. قال ابن القيم، قال أحد السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يا الله يا الله، عليك بطريق الحق، ولا تستوحش قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك أيها السالك، فانظر إلى الرفيق السابق، انظر إلى الرفيق السابق، فرفيقك على هذا الدرب النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فلا تستوحش قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين على طريق الباطل والضلال. فالقلة المؤمنة السالكة لطريق الحق قلة شرعا وقدرا في جنب الكثرة الهالكة. القلة السالكة لطريق الحق أمر ثابت قدرا في جنب الكثرة الهالكة. يعني إيه؟ يعني خلي بالك بأن الكثرة هي التي حادت عن الصراط المستقيم، بأن الكثرة هي التي حادت عن طريق الهدى وطريق الحق، وبأن القلة جعلني الله وإياكم منها هي التي سلكت الطريق المستقيم، هي التي سلكت طريق الهداية. ما دليلك على هذا التأصيل الخطير؟ كلام الملك القدير وكلام البشير النذير، فلا نقول قولا إلا بدليل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال في القلة السالكة: وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في قبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في خيمة من الشعر، أي من صوف من الوبر، كنا في قبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم، أيوة نقبل ونرضى، ما هي الأمة الميمون المحمدية المرحومة دي هي الأمة المتممة لسبعين أمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم موفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فبيقول لهم صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يعني من بين الأمم السابقة كلها أمة الحبيب تشكل ربع أهل الجنة؟ ده خير كبير جدا. قلنا: نعم. فقال الحبيب: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الله الله. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. كرامة كبيرة. أي أنا بس بفتخر وبعتز أنني من أمة الحبيب، وأنت يجب عليك أن تعتز وأن تفتخر وأن ترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء أنك من أمة حبيب رب الأرض والسماء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، رغم أنف الكافرين والحاقدين، كانت الأمة ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. إياك أن تسلب الأمة خيريتها وكرامتها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والنصر والتمكين، وهي على طريق العز والنصر والتمكين سائرة بإذن رب العالمين وبموعود الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم. خلي بالك بقى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب جنبنا صراط، أي طريق المغضوب عليهم ممن فسدت إرادتهم فعرفوا الحق وعدلوا عنه. أعوذ بالله، يا رب جنبنا، هذا هو المعنى، جنبنا صراط، أي طريق المغضوب عليهم الذين فسدت إرادتهم، كما قال الحافظ ابن كثير، الذين فسدت إرادتهم فعرفوا الحق وعلموا الحق وعدلوا عنه وحادوا عنه. وجنبنا طريق الضالين الذين انصرفوا عن العلم فهم في الضلالة هائمون وعن الحق تائهون. وقد فسر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية الكريمة تفسيرا ليس بعده قول لقائل وليس بعده قياس لقائس. نعم، ومنهجنا كما ذكرت آنفة أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نفسر القرآن بكلام حبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قد فسر نبينا هذه الآية، فلما نبتعد، لما نشرق ونغرب؟ قال الحبيب، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، وكذلك الإمام الطبري بسند صحيح بمجموع طرقه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، خلي بالك هذا الكلام ليس من كيسي، إنما هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنا أعلم أن هناك الآن من ينكر على الصادق قوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ومن الناس من يرد الآن على ملك الملوك قوله وحكمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعترضون على كفر من كفرهم ربنا وكفر من كفرهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يبحث عن الحق، يبحث عن الدين، وكان في مكة منكرا لهذه الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة، فخرج من مكة إلى الشام يبحث عن الدين ويسأل عنه. خلي بالك من الحديث، فلقي عالما من علماء اليهود فقال له زيد بن عمرو بن نفيل، أي لعالم اليهود، دلني على دينكم لعلي أن أدين دينكم. سأله عن دينهم وقال: لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني، يعني أخبرني عن الدين الذي أنتم عليه معشر يهود، لعلي أن أدين بهذا الدين. فقال له عالم اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. أعوذ بالله، عالم يهودي يقول لزيد بن عمرو بن نفيل: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد بن عمرو رحمه الله تعالى: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأنا أستطيعه، يعني أنا لا أقدر على تحمل غضب الله جل وعلا، بل ما تركت بلدي وما فررت من مكة إلا لأفر من غضب الله، إلا باحثا عن الحق والهدى. قال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد بن عمرو: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، يعني لا أطيق غضب الله ولا أتحمله. ثم قال: فهل تدلني على غيره، أي على غير هذا الدين الذي سينالني بسببه غضب الله؟ فقال له عالم اليهود: لا أعلمه إلا حنيفة، لا أعلمه إلا أن يكون حنيفة. والحنيف المائل عن الشرك، السالك للصراط المستقيم. الحنيف المائل عن الشرك، الذي ابتعد عن الشرك وسار على الصراط المستقيم. فقال له عالم اليهود: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد بن عمرو لعالم اليهود: وما الحنيف؟ ما يعرفش، وما الحنيف؟ فقال له عالم اليهود: دين إبراهيم. الله، دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله عز وجل. لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله عز وجل. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين آخر، فلقي عالما من علماء النصارى فسأله عن دينهم، وقال له: لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال له عالم النصارى: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله شيئا أبدا، وأنا أستطيع، لا أستطيع أن أحمل شيئا من لعنة الله ولا من غضبه، فهل تدلني على غيره؟ فقال له عالم النصارى: ما أراه إلا أن يكون حنيفا كما قال عالم اليهود. قال له عالم النصارى: ما أراه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: وما الحنيف؟ فقال له: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله عز وجل. فخرج زيد بن عمرو فرفع يديه وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. الله، اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. قال رب العالمين: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ايه ايه ايه بتقول ايه؟ بقول لك: ولكن كان حنيفا مسلما. ابشر ايها المسلم، اسجد لربك الان ايها المسلم. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كأننا على دين ابراهيم، على ملة ابراهيم. انت ايها المسلم على دين ابراهيم وعلى ملة ابراهيم وعلى ملة محمد ودين محمد ودين موسى ودين عيسى ودين يوسف ودين جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أوعى تنسى الآيات دي: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنبنا طريق المغضوب عليهم ممن فسدت إرادتهم وعرفوا الحق وعدلوا عنه، وجنبنا طريق الضالين الذين حادوا عن العلم وأعرضوا عن العلم، فهم في الضلالة هائمون وعن الحق تائهون. ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يختمها بقوله آمين بالمد أو القصر، آمين أو بالمد، آمين مد عارض للسكون، إما أن يمد بأربع حركات أو بخمس حركات. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يختم السورة بقول آمين، وآمين كلمة عربية، كلمة عربية، وهي ليست من القرآن بالإجماع، ليست من القرآن إجماعا، ومعناها اللهم استجب. الله، ومعناها اللهم استجب، أي استجب لهذا الدعاء الجامع: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، أي اللهم استجب، اللهم استجب لنا هذا الدعاء الجامع الكامل يا أرحم الراحمين. الله. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صلى الله عليه وسلم صوته، وفي رواية أبي داود رفع بها صلى الله عليه وسلم صوته، وفي رواية أيضا في سنن أبي داود وغيرها فيرتج بها المسجد، فيرتج بها المسجد. أرجو من إخواننا أن يتأدبوا وأن يستنوا بهذا الهدي، أن ترتفع أصواتهم بلفظة التأمين لترتج مساجدنا بالتأمين. وآه لو علمتم فضل هذه الكلمة وكرامة هذه الكلمة، أو ما سمعتم حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة بسند صحيح من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده اليهود فقال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتنا اليهود على شيء، ما حسدتنا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. معقول؟ أيوه آمين. فلترتج مساجد المسلمين بآمين. اللهم استجب يا رب العالمين. وفي الصحيحين، وأختم بهذه الرواية الجميلة من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام أي قال آمين فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. إهدى، الملائكة بتؤمن معنا؟ أيوة الملائكة تؤمن معنا، يا لها من كرامة. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله. وهكذا أيها الأفاضل انتهينا بفضل الله جل وعلا بعد عام كامل من تفسير سورة الفاتحة، وهذا على قدر جهلي وضآلة علمي، وإلا فلو تصدى لتفسير الفاتحة حبر من الأحبار وعالم من الأخيار لأخذت منه المديد من الأعمار، فإنها تشتمل على العجب العجاب من الأسرار، فهي أم الكتاب، والسبع المثاني هي أم القرآن. وبذلك أكون قد وفيت على قدر علمي تفسير سورة الفاتحة، لنواصل السير بإذن ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك في تفسير سورة البقرة، ولا أدري كم ستأخذ، لكنني سأجتهد على الاختصار ما استطعت، لأن الأعمار قليلة لا تستوعب هذا الزاد وهذا الخير، وأنا حريص على أن أسمع الأمة بإذن الله جل وعلا تفسير كتاب ربها بهذا المنهج الجديد، أن نفسر القرآن بالقرآن، وأن نفسر القرآن بالحديث الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام وبقول السلف الصالح الكرام، مصداقا لقول ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي خطوة رابعة لنسقط هذا التفسير وهذه المعاني على واقع الأمة، لتتربى الأمة من جديد على كتاب ربها، فما انتقلت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا بالقرآن، إلا يوم أن حولت القرآن في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة، فامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه ووقفت عند حدوده ورددت بحب وخوف: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، وسامحوني إن كنت قد أطلت على حضراتكم في تفسير سورة الفاتحة، لكنني ورب الكعبة أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن يعلمني علما في آية، وأن أحجبه عن آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الربانيين العاملين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى من وقت البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الفاضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كم أحبك في الله يا شيخ محمد حسان. أحبك الذي أحببتني فيه. وأطلب من الله يا ليتني كنت شعرة في صدرك كما قالها عمر لي أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. الله يسترك ويرفع قدرك ويجعلنا وياك من الصادقين. والله إني أحبك في الله وأريد منك الدعاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياك. ونطلب من الله العلي القدير أن ينصر هذه الإذاعة لكافة العالم ولكافة المسلمين. آمين. وأطلب من الله أن يخرج منها خليفة المسلمين إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، جزاك الله خير. شيخنا حضرتك بتتصل منين؟ والله أريد أنا أتكلم من إيطاليا، ولكن الله. نريد والله الرقم الكود متاعكم، نريد أن نعاونكم في الله في سبيل الله لهذه الإذاعة الحبيبة، أن نعمل تبرعات، نريد الكودس ونريد الفاكس. والله جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. حضرتك إن شاء الله يعني خذ أرقام إخواننا في الإدارة. أنا نور الدين التونسي من إيطاليا. أسأل الله أن يزيدك نورا يا أخي نور. أسأل الله أن يزيدك نورا وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحفظكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل لا زال معنا؟ طيب، أسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد. أي نعم. الله أشهد الله أن أحبك يا شيخ محمد. والله أحبك الذي أحتني فيه. الله يبارك فيك. والله كلمة صديق أنك بتوحشني والله كثير يا شيخ. الله يرفع قدرك. وزي ما قلت والله يعني نفس الشعور سبحان الله اللي بحس به لما الصحابي قال لسيدنا رسول الله، قال إني يعني أذهب إلى البيت، يعني تشتاق نفس لرؤيتك. والله وانا كذلك يا شيخ محمد. عزك الله، ربنا يرفع قدرك اخي واحفظك. والله يعني بيتشرح صدري سبحان الله، بيتشرح صدري كتير جدا لما اشوفك. الله يسترك، جزاك الله خيرا يا شيخ. بس يا ريت الواحد يقبلك كده، يعني تحدد لنا موعد الواحد يقبلك على القناه. نعم، الواحد يعني نفسه حتى يحتضنك كده ويقبلك حتى ولو مره واحده. عزك الله، ربنا يرفع قدرك ويجمعنا مع المتحبين بجلاله. امين يا رب. دعواتك يا انا شيخ. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويثبتك على الحق. امين يا رب. جزاك الله خيرا. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. ربنا يكرمك فيها. هو بصراحة فيه كان في موضوع كنت عايزة أخد رأي حضرتك فيه، بس أنا مش عارفة. والله لو تكرمت رفع الصوت قليلا. ماشي حاضر. بقول لحضرتك كان في موضوع كنت عايزة أخد رأي حضرتك فيه، بس مش عارفة ينفع على الهوا كده ولا إيه. ممكن. طب اتفضلي، لو حضرتك شايفاه ممكن تكلميني بعد انتهاء الحلقة مباشرة. ربنا يكرمك يا شيخ. ماشي. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. والله أنا عاوز أذكر إخواننا ألا يغفلوا عن الدعاء لإخواننا في غزة. والله أذكر الأمة كلها بالدعاء لإخواننا الصامدين الصابرين في غزة وفي فلسطين، وأسأل الله عز وجل أن يفرج إخواننا من المسلمين الصابرين في العراق وفي كل مكان. فبالله لا تغفلوا عن الدعاء، فنحن لا نحمل هم الإجابة وإنما نحمل هم الدعاء، ونسأل الله أن يفرج كربهم وأن يكشف همهم، وأسأل الله أن ينصرهم بنصره، إنه على كل شيء قدير. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. امين. انا ابويا متوفى وما عنديش اخوات صبيان، ومعتبرك زي ابويا واخويا بالظبط والله. ربنا يبارك فيكي، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب، ويرحم الوالد رحمه واسعه. امين يا رب، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. امين يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ، يعني في ناس هتدخل الجنه. نعم. مش هتشوف ربنا ولا هتشوف الرسول؟ طيب حاضر. وعايزه اقول لحضرتك يعني تدعي لام الله يبارك لك، انا مزعلها اليومين دول شويه، تدعي لي ان ربنا يهديني عليها، وتدعي لها ربنا يديها الصحه والعافيه ويبارك لي في عمرها. امين يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرضيها عنك، والا يحرمك برها، والا يحرمك رضاها. وانصحك الان ولا تسوفي بالاقبال على بر الوالده، فهذا سبيل الرضا من ربنا سبحانه وتعالى. فرضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم سخطه وغضبه، إنه على كل شيء قدير. طيب، فيه ناس هتدخل الجنة ولا ترى ربنا ولا ترى نبينا صلى الله عليه وسلم. من دخل الجنة إن شاء الله تعالى ينعم ولا يحزن ولا ييأس أبدا ولا يبأس ولا يبأس. ولا شك أن أعلى النعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فأهل الجنة يرون رسولهم صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون ربهم جل وعلا. لكن كل له درجة، كل له درجة، وهو في درجته، وهو في درجته، كما نرى جميعا الكوكب الذرية في أفق السماء، فكل في درجته له نعيمه. لكن أعلى درجات النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أهل الجنة يجتمعون في سوق في الجنة، في سوق الجنة، وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يضامون كما لا نضام نحن في رؤية القمر ليلة البدر. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم جميعا من صحبة الحبيب الرسول، ومن النظر إلى وجه ربنا، إنه على كل شيء قدير. نعم. السلام عليكم أخ محمد. أي نعم. والله حبيت نسألك فيما يخص، ندعو الله أن ينصر المسلمين. والله أنا واحد من الناس من 76، من عام 76 اتبعت الأحزاب، ندعو الله أن يثبت الأحزاب إلى إلى إلى إلى الجماعة والسنة. نعم. ولكن في النهاية الحمد لله، ندعو الله أن يرحمه رحمة واسعة الشيخ العثيمين عن طريقة. أمين. أمين. أهداني الله للجماعة الصحيحة. الله أكبر. باهي. عند قليل أتانا شخص من فرنسا، كان تلميذ عند الشيخ ربيع المدخلي. نعم. ولكن جانا في إيطاليا هنا، ويا ريت كنت أنت في مكانه. ويدعي في الأخير، سأل أخ واحد قال كيف محمد حسان وأبو إسحاق الحويني، قال أدعوكم أنصحكم بأن لا تستمعوا لأبو إسحاق الحويني وربيع المدخلي، كيف لك في هذا الشيء؟ قلت له أنا في الأخير، قلت له يا ليتك شعر في صدر أحد منهم. ولكن نسأل الله هذه المصيبة من من من جماعة ربيع المدخل، نريدك أن تنصحنا في هذه المذهبية كيف كان. والله ندعو الله أن يسر أمرنا. جزاك الله خيرا. ولي سؤال ثاني والله. نعم. السؤال الثاني، أدعوك في الله أن تدعي إلى الشيخ أن يسر أمره ويخرج، فإنه الشيخ البخاري كان تسمع به بن تونس. نعم. وهو تلميذ بن باز رحمه الله 12 سنة والله ندعو الله، وهو عالم الأمة فيما يخص تونس خاصة. آمين يا رب. أسأل الله، أدعو الله أن يسر أمره ويخرج بسلام إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا رب. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يفرج كربه وأن يفك أسره وأسر إخواننا المأسورين، إنه على كل شيء قدير. وأنا أقول لأخي الحبيب بأن إخواننا الذين يعني أساءوا إلى بعض إخوانهم من أهل العلم، أنا أقول ورب الكعبة لا أقول ذلك تجملا ولا تزينا، وإنما أقول ذلك تدينا أدين به لرب سبحانه وتعالى، أننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فأنا أسأل الله لإخواننا من تلاميذ الشيخ ربيع، أسأل الله أن يحفظه وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يردنا وإياه وإخواننا جميعا إلى الحق ردا جميلا. أقول ننصح إخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في إخوانهم من علماء أهل السنة، فهم قلة ورب الكعبة هم قلة. وأود أن أقول لهم بأن الكمال لله، وبأن العصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أخطأ عالم من علماء أهل السنة وهم معدودون الآن في الأمة، معدودون والله في الأمة، إن أخطأ عالم من هؤلاء العلماء على الأقل من المشهورين على ساحة الدعوة، فلا حرج ولا عيب على الإطلاق أن يخطئ لبشريته. وارفع سماعة الهاتف أو اكتب له رسالة وبين له خطأه بالدليل بأدب، بين له خطأه بالدليل بأدب. يعني أنا أقول عن نفسي، أنا من من إخواننا اتصل بي وقال لي لقد أخطأت في المسألة الفلانية بالدليل وتكبرت على الحق، أقسم بالله ما حدث ولن يحدث أبدا، وإلا فباطن الأرض أولى بنا من ظهرها إن تكبرنا على الحق واستعلينا عليه. فأنا أقول لإخواننا العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، والاختلاف في مسائل الأحكام أمر وارد، كما قال شيخ الإسلام الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة لأخوة. يعني ألا تتورع، ألا تخشى الله سبحانه وتعالى أن تحذر الناس من السماع لرجل أنت ما سمعته أصلا، أنت ما قرأت كتبه أصلا، أنت ما اطلعت على كل منهجه أصلا؟ أيعقل يا أحبابي أن أحكم على عالم لكلمة زل فيها؟ أيعقل هذا؟ هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. اقرأوا أقوال علمائنا من أئمة الجرح والتعديل، إن زللت أنا في كلمة تنسف جهدي كله، إن زللت أنا في كلمة تنسف جهاد الدعوي لخمسة وثلاثين سنة، مش ممكن أبدا، لم يقل بهذا أحد. لكن فليرفع أي أخ من إخواننا وأي عالم من علمائنا سماعة الهاتف، فليكتب رسالة إلى الشيخ الفلاني، إلى محمد حسان، إلى الشيخ أبي إسحاق، إلى الشيخ يعقوب، إلى الشيخ مصطفى، إلى أي حد من إخواننا، وقول له لقد أخطأت في المسألة الفلانية بأسلوب جميل جميل، لأنه أنا لست حريصا على أن يخطئ أخي، ولست حريصا على أن أهدمه وعلى أن أحول بينه وبين أن يسمع الناس منه الحق، بل أدله على الحق بحق. ورحم الله ورضي الله عن علي بن أبي طالب إذا قل اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين عرفون بالحق. وأنا أشهد الله عز وجل الآن أمامكم جميعا أنني تائب إليه سبحانه وتعالى من كل لفظة ومن كل فتوى ومن كل كلمة خالفت القرآن والسنة، وأشهد الله أنني متبرئ منها. فإن وجدتم قولة لي تخالف القرآن والسنة فاضربوا بها عرض الحائط، وأنا أسألكم بالله أن تنصحوا لنا بأسلوب جميل، لأن النفس البشرية لا تقبل النصح إن خالف آداب النصح أو حاد عن آداب النصح. انصحوا لنا ووجهونا ووجهونا. نعم أنا أقول لعلمائنا ومشايخنا الآن في أرجاء الأرض، إن وجدتم خطأ أو خللا حتى في كلمة فلا حرج على الإطلاق أن تنصح لنا بأسلوب جميل، وستجد إن شاء الله ما يسرك وما يسعدك. فوالله لن نستكبر على الحق أبدا، ولن نستعلي على الحق أبدا، بل نذعن للحق ونضع رؤوسنا على التراب ذلا لله سبحانه وتعالى وإذعانا للحق الذي يرضي ربنا ونبينا. وثقوا تماما أنني شخصيا وأعلم ذلك من إخواني لن نستحيي أبدا أن نصحح أخطاءنا إن أخطأنا، لأننا على يقين أن الكمال لله وحده، وأن العصمة قد مضى زمنها بموت المعصوم. وصدق ربي إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله أن يبارك في علمائنا وفي مشايخنا جميعا، وأن يؤلف بين قلوب إخواننا وشيوخنا ودعاتنا، وأن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد ومن الغل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. سامحني والله، تفضل. الله يسلمك، معك حافظ من الكويت يا شيخ. منين يا أخي؟ حافظ من الكويت. أهلا وسهلا بك أخ حافظ. الله يسلمني، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي يحتني فيه، أهلا وسهلا. والله الكويت كلها الشيخ بتفرج عليك والله العظيم. ربنا يبارك فيكم ويحفظ الكويت وأهلها. بس نرجع الدعاء دكتور. والله تفضل، نحتاج منك دعاء بس. أسأل الله أن يحفظك وأن يفرج كربك. والله إني مسني الضر يا شيخ، ربنا أصابني السلب يعني. أسأل الله أن يحقق لك سؤله في مرضيه، الله يحقق لك سؤل، أن يحقق لك سؤله سؤلك في مرضيه، وأن يحقق لك ما تريده إن شاء الله تعالى، الله وأن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياك الحلال الطيب. الله يسلمك شيخ، جزاك الله خيرا. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ محمد حسان. أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ محمد، عندي أسئلة في القرآن بس كده أسأل لحضرتك. تفضلي يا أختي. أول آية: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. طب وما معنى الفرقان هنا؟ هل هو القرآن؟ جميل. السؤال الثاني: الفرقان هنا بمعنى الحق الذي يفرق بين الحق والباطل. طيب السؤال الثاني. القرآن. نعم. السؤال الثاني: قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فكيف يكون أشداء ورحماء في آن واحد؟ ما هو الآية أشداء على الكفار ورحماء فيما بينهم، أي يلين بعضهم لبعض، لكنهم في الحق ومع الكفر تجدين قلوبهم مليئة بالولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. طيب السؤال الثالث: قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إلى نهاية الآية. طب الملائكة ما تعرف الزن هو أن الإنسان حيسفك الدماء في الأرض. نعم. وقول الله تعالى برضو: وقال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إلى نهاية الآية. يعني هو ذكر مصر، هل هي ليه ذكر مصر هنا بالأخص نفي الحاجات دي؟ هل يعني غضب من ربنا أو عيب أو كده؟ يعني مش فاهمة معنى الآية. جميل جدا، حاضر. أما بالنسبة للآية الثالثة التي سألت أختنا عنها، كيف حكم الملائكة على هذا الخليفة بأنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ للعلماء في ذلك إجابات وأقوال، منها أنهم حكموا على ذلك بما يعلمونه من تعليم الله لهم، هذا أحب الأقوال إلى قلبي وأرضاها عندي، لأن الله تبارك وتعالى قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أن الملائكة قالت قبل ذلك: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهم حكموا على هذا الإنسان بتعليم الله عز وجل لهم أن هذا الإنسان سيكون حاله هكذا. وهناك قول آخر للمفسرين، قالوا بأن الملائكة حكمت على هذا بما يعرفونه من حال من سبق في الأرض من الجن، لأن الجن سبقوا الإنسان في الأرض فكانوا يفسدون ويسفكون الدماء، فحكموا على هذا الإنسان الذي سيكون من خلال ما يعرفونه في الأرض قبل ذلك من حال الجن السابق في الخلق على خلق الإنسان، والله تعالى أعلم. أما في الآية الرابعة: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، من أهل العلم من قال المراد بمصر هي مصرنا، هي مصرنا، ولأنها كانت بلد موسى، يعني هي البلد الذي كان يعيش فيه موسى وفرعون في هذا الوقت، هذا هو أقرب الأقوال إلى المعنى، وليس عيبا ولا قدحا في مصر، بل أبشرك بأن مصر بفضل الله تبارك وتعالى كفاها شرفا وفخرا أن ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وأن حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يستوصوا بأهلها خيرا. وأبشركم أيها الأفاضل بأن مصر لها في التاريخ مكانة، ولها على صفحات العز والمجد والنصرة للدين صفحات مشرقة. ويكفي أن أذكر مشهدا واحدا فقط، ففي عام المجاعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل عمر بن الخطاب أهل مصر على لسان عمرو بن العاص أن يمدوا إخوانهم من الصحابة في المدينة بالمدد والطعام، فقام عمرو بن العاص وقرأ رسالة أمير المؤمنين عمر في مسجد عمرو بن العاص، وسمع أهل مصر رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام أهل مصر، وأنا أقولها لله، قام أهل مصر، أنا عاشق لأهل مصر، محب لأهل مصر، محب لهذا البلد، وعاوز أقول بأن حب البلد هذا من الدين. أحسن واحد يتصور أن احنا دلوقتي بدأنا نطبل بقى ونزمر اهو، لا والله، لا عاوزين وزارات ولا عاوزين أي حاجة، وإنما لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. حب البلد من الدين، من الدين، حب بلدك من دينك، نعم من الدين. أحسن واحد يتصور أن هذا ليس من الدين، لا من الدين، والله لا، إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، هذا حب فطري، أن تحب بلدك، هذا حب فطري، لكن المسلم يحب بلده ويحب كل بلد مسلم على وجه الأرض يشهد أهله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المهم أيها الأفاضل أنني أقول بأن أهل مصر ما أصيبوا أبدا بأزمة بخل، ولكن ربما يكون أهل مصر قد أصيبوا بأزمة ثقة، قد أصيبوا بأزمة ثقة لكن ما أصيبوا بأزمة بخل، فهم أهل فضل وأهل كرم وأهل عطاء. نعم والله أهل عطاء، أسأل الله أن يعطيهم من فضله وأن يفرج كرب المكروبين وأن يكشف هم المهمومين وأن يوسع رزقه قليل الرزق إنه على كل شيء قدير. قرأ عمرو بن العاص رسالة عمر على أهل مصر، فرد عمرو بن العاص حين رأى ما رأى، رد برسالة على عمر بن الخطاب وقال من عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لقد أرسل إليك أهل مصر قافلة من الطعام، قافلة أولها عندك وآخرها عندي، أولها عندك يعني في المدينة وآخرها عندي في العريش، آخر الحدود في هذا الوقت. سبحان الله، فمصر بفضل الله أسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يفرج كربها وأن يكشف همها وأن يوسع رزقها وأن يوفق ولاة أمرها إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. وأختم حلقة الليلة بقراءة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.